واخدانا يا دنيا غريبة الفين، لفين في شوارع خوف تايهين، ماشيين في قلوبنا صوت مكبوت، والعمر يفوت مهزوم وحزين، والعمر يفوت مهزوم وحزين. سحبان الحيرة البر جراح، وازاي حاير هيحس براح. قررت المحكمة استمرار حبس المتهم 30 يوما تقفل عراحة بميت مفتاح. تقفل عراحة. قررت المحكمة استمرار حبس المتهم 45 يوما ونعيش بندور على دنيا ما فيهاش لا وجع ولا خوف ثانية. عشنا الأيام نجري في سكة وبنحلم بسكة تانية، نخرج من باب نلقى متاهة تسحبنا وروحنا ما نلقاها، وفي علم الغيب وقت الراحة دنيا ومكتوب نمشي خطاها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.